يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. التردد نوعان: تردد لإشكال ظهر على الفاعل، هذا ممتنع الله عز وجل، وتردد عن فعل الشيء المتعلق بالآخرين لأنه لا يحب أن يفعل شيئا يحزنهم أو يكرهونه، ولكن لا بد منه عن الموت. فالتردد الممنوع على الله عز وجل هو أن يكون الحامل للمتردد إشكال الأمر عنده، هذا في حق الله ممتنع. أما إذا كان يفعل أو لا يفعل من أجل حال الآخرين فلا بأس، هذا ثابت عند الله عز وجل. نعم. هنا نقرر أن صرف ظاهر الرب بدليل أن هذا لا يكون تأويلا أما يكون تفسيرا. نعم. إذا نظرنا إلى التفسير نجده أنه متوافق حقيقة مع ظاهر الرب، فهل يعني هذا التفسير حقيقة هو صرف لظاهر المعنى الحقيقة أم أن هذا يعني استراحة فقط؟ لا، كل الأمثلة التي ذكرنا كلها في الواقع منعنا أن يكون هذا ظاهر اللفظ من أجل القرينة التي تمنع ذلك، لكن لو فرضنا أن هناك شيء صريح مخالف ظاهر اللفظ مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ الآن أنك إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله، وهذا لا غير مراد، بل المراد إذا شرعت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. نعم. شيخ بارك الله فيكم، تفسيرنا للمعية بأن حقيقية. نعم. وتركنا لما قاله السلف، يقول بعض الناس يتوني بحرف أن السلف فسر المعية بغير العلم. نعم. قال إن هناك من العلماء من نقل إجماع على تفسير السلف المعية بالعلم. نعم. هل يرد على شيخ الإجماع رددنا في نقلنا للإجماع على إجماع مع الاستواء وعلى اليد مثلا بهذا؟ نعم، هو ما لا أحفظ أنه روي إلا عن ابن مسعود فقط من الصحابة إنه العلم، هذا ينصح عنه الأثر، والباقي كله من التابعين فمن بعد، بعد أن ظهر مذهب الجهمية. وكما قلنا لكم انه لا بد من ان تفسر بالعلم اي بهذا اللازم لئلا يتوهم العوام الذين لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعيه. نرد على الشيخ بنفس الطريقه. بنفس الطريقه. ثم نقول كيف نحصر معنى المعيه بالعلم فقط مع انه عام وهو معكم في علمه وسمعه وبصره وقدرته وكل شيء. نعم يا سليم. نقول لا لا لا كلام ولا التأويل، نقول أنتم ما عندكم عقول، لا أنكم والله لا تقول ما عندكم عقول يا شيخ، ترى سن كبير يا سليم، بس لا تقول ما عندكم عقول، لا تقول ما عندكم عقول، لا ما عندهم عقول، عقول تفهم الحق يا شيخ، ولو عندهم عقول تفهم الحق. اي صحيح. يعرفون ان اهل السنه يثبتون مثبت الله في نفسه وينفون عنه ما نفاه الله عنه. صحيح. وهم يكون كلام عندهم يصورون عند عقولهم، كيف يبيق هذا انهم ينفون لله مثبته ويجيبون عند عقولهم يثبتونهم؟ اللهم لك الحمد. صحيح. هو يا اخ سليم الواقع انه ما عندهم دليل ابدا، بل الادله عليهم، ولكن نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو النبي كان يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بيدي. كلنا محتاجون للهداية. نعم. أثبتنا الإتيان بالله حرولة أو غيره، ألا يكون هناك منفات للعلو؟ لا لا، هذا بارك الله فيك، هذا بالنسبة للمخلوق صحيح، لكن بالنسبة للخالق لا منافات،